جاله جاله فيه يا ما منك حذروني يا ما جاله جاله فيه حتى انت بيجيت معاهم حتى انت بيجيت معاهم يا حبيبي حرام عليك يا حبيبي حرام عليك العوادي قصهم كم كيلو شاية بيننا دفن بهر مودة عشت أرويها بدماية بيننا دفن بهر مودة عشت أرويها بدماية يا نعفي أول صباها طفلة محتاجة الرعاية يا نعفي أول صباها طفلة محتاجة الرعاية أوعى تلهيك المداعي عن أمانيك يا مدايا يا ما منك حذروني يا ما قالوا قالوا فيه يا ما منك حذروني يا ما قالوا قالوا فيه حتى انت بقيت معاهم حتى انت بقيت معاهم يا حبيبي حرام عليك يا حبيبي حرام عليك أكون أناني حبي بس من أجل نفسي لو صحيح ما كان هويتك واستحقتك عبر أمسي لو صحيح ما كان هويتك واستحقتك عبر أمسي تعرف أسرار الدفينة كل ما أبكيت منسي تعرف أسرار الدفينة كل ما أبكيت منسي يا حبيبي وحق ودادك انت عندي قبل نفسي يا ما منك حذروني يا ما قالوا قالوا فيك يا ما منك حذروني يا ما قالوا قالوا فيك حتى انت بقيت معاهم حتى انت بقيت معاهم يا حبيبي حرام عليك يا حبيبي حرام عليك لو بتهجر يوم ترجع جد هجرك ليه مباح بس أخاف ما دفيه لحد ما أنسى السماح بس أخاف ما دفيه لحد ما أنسى السماح تلقى قلبي بلا اشتياق زي وردة عبيرة فاح تلقى قلبي بلا اشتياق زي وردة عبيرة فاح في انتظار وشهلة من نغمة أو خفة جناح يا ما منك حذروني يا ما قالوا قالوا فيك يا ما منك حذروني يا ما قالوا قالوا فيك حتى انت بقيت معاهم حتى انت بقيت معاهم يا حبيبي حرام عليك يا حبيبي حرام عليك يا ما منك حذروني يا ما قالوا قالوا فيك يا ما منك حذروني يا ما قالوا قالوا فيك حتى انت بقيت معاهم حتى انت بقيت معاهم يا حبيبي حرام عليك يا حبيبي حرام عليك